الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا غنى للمتفقه عن معرفة مقاصد الشريعة والغايات التي من أجلها شرعت الأحكام والمعاني والحكم التي رآها الشارع في التشريع لتحقيق مصالح العباد، فإنه بذلك يكمل فهمه للشريعة ومقاصدها وأولوياتها، ويستعين بفهمه لمقاصد الشريعة بضميمة القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها والترجيح فيما يتوهم تعارضه من مدلولاتها. وقد نص الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهو كتاب لا نظير له في أصول الفقه وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها، على أن فهم مقاصد الشريعة شرط للاجتهاد، أي أنه لا بد لمن يتصدر للاجتهاد من أن يعلم أن الشريعة مبنية على مصالح العباد، وأن هذه المصالح مختلفة المراتب، فمنها الضروري ومنها الحاجي ومنها التحسيني. قال الشاطبي رحمه الله: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. انتهى كلامه. ولا بد مع فهم مقاصد الشريعة من التضلع من علمين شريفين هما الفقه وأصول الفقه. والناس في هذا الباب ثلاث أصناف: الصنف الأول قوم اعتنوا بمقاصد الشريعة لكنهم أهدروا النصوص الشرعية بدعوى مخالفتها للمقاصد، فتجدهم يحتفون بالمقاصد ويعظمون شأنها لكنهم يتذرعون بها إلى هدم الشريعة، لذا تجدهم ينكرون الحدود الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها عندهم منافية لمقصد الشريعة في الرحمة، وينكرون حد الردة لأنه عندهم مناف لحفظ النفوس، بل ينكرون كل فتوى بتحريم أي حكم لأن ذلك عندهم مناف لمقصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج. وهكذا تغيب أحكام الشريعة الجزئية بسبب مخالفتها لمقاصد نفوسهم التي يسمونها مقاصد الشريعة. وقد كان الإمام الشاطبي رحمه الله مدركا غاية الإدراك خطورة استعمال المقاصد من غير المؤهلين، لذلك منعهم من موافقاته، فقال رحمه الله: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها. وذكر رحمه الله أن الناظر في هذا الكتاب إن لم يكن على هذه الصفة معظما للشريعة متضلعا منها، فإنه سينقلب عليه ما أودعه الشاطبي في كتابه فتنة له. فحقيقة هذا الصنف إسقاط الأحكام الشرعية بدعوى مخالفتها للمقاصد الكلية. والصنف الثاني من جمدوا على النصوص وأخذوها بمعزل عن مقاصدها، فلم يتعرفوا منها على محاسن الشريعة وكمالها، ولم يستنبطوا عللها وحكمها حتى يلحقوا بها غيرها. والصنف الثالث هم الذين سلموا من الإفراط والتفريط، فحفظوا للنصوص مكانتها واستنبطوا منها عللها وحكمها ومقاصدها، وهؤلاء هم أهل البصيرة في الدين. وقد أجال في عرض ذلك في إتحاف القاصد بنظم أحكام وقواعد المقاصد في قوله: وقد رأيت زمرة كتابا عنوا بها وأهملوا الكتابا، وآخرين ضدهم قد فرطوا، والحق مع من حفظوا واستنبطوا. فالصنف الأول هم الذين قال فيهم عنوا بها وأهملوا الكتابا، عنوا بالمقاصد وأهملوا نصوص الشرع، والكتاب يطلق على الشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي ليس في شرع الله. والصنف الثاني هم الذين قال فيهم وآخرين ضدهم قد فرطوا، أي جمدوا على ظواهر النصوص ولم يستنبطوا منها عللها وحكمها ولم يتعرفوا على مقاصدها وغاياتها. والصنف الثالث هم الذين قال فيهم والحق مع من حفظوا واستنبطوا، أي حفظوا للنصوص مكانتها واستنبطوا منها العلل والحكم والمقاصد. وهذه مدرسة لمنظومة وجيزة في علم مقاصد الشريعة تقع في 35 بيتا، هي تبصرة القاصد إلى علم المقاصد لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي أدان الله به النفع وأبقاه مسرة البصر والسمع. وهي على اختصارها قد جمعت كثيرا من مهمات مباحث هذا العلم ومسائله. نعم تفضل الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي وفقه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن حيث فقها عبيده حتى غدا مفقها، أحمده سبحانه على المنن مستفتحا بحمده لما اكتنن، مقفيا للحمد بالصلاة مع السلام فعلة التقاة، على محمد ختام الأنبياء وآله وصحبه بلا رياء. أحسنتم. ابتدأ وفقه الله بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من آداب التصنيف. قال الحمد للرحمن حيث فقها عبيده حتى غدا مفقها، أي حتى صار مفقها لغيره. ثم بعد أن حمد الله بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والدوام، أتبع ذلك بحمده بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد الاستمراري، فقال أحمده سبحانه على المنن، وهي النعم العظيمة، مستفتحا بحمده لما اكتنن، أراد لما استتر، يقال اكتن واستكن إذا استتر، مقفيا للحمد بالصلاة مع السلام، متبعا حمد الله بالصلاة والسلام، وقد جمع بين الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو أكمل من الاقتصار على أحدهما، وإلى ذلك أشار بقوله فعلة التقاة. قال على محمد ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء لا نبي بعده. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وآله وصحبه، صلى على محمد وعلى آله وصحبه بلا رياء، من غير رياء. الرياء إظهار العمل ليراه الناس فيحمدوه عليه، فهما صلاة وسلام سالمان من الرياء. نعم أحسن الله إليكم. عليكم أحسن الله. قال حفظه الله وبعد إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام، وإنما يدريه ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية، مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة، فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة، سميتها تبصرة للقاصد كاشفة معالم المقاصد، تفيدنا كمال ذي الشريعة موصلة للقتب الرفيعة، بها تمام آلة الفقيه في الدرك للأحكام والتفقيه. أحسنتم. قال وفقه الله وبعد إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام، أشار هنا إلى جلالة قدر علم الفقه، فذكر أنه من أنفع العلوم للأنام، وذلك يتوقف في مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه. فعلم الفقه كما قال الحطاب في ديباجة مواهب الجليل أولى ما أنفقت فيه نفائس الأعمار، وصرفت إليه جواهر الأفكار، واستعملت فيه الأسماع والأبصار. وإنما تكمل الدراية بعلم الفقه وتعظم آلة الفقيه في علم الحلال والحرام إذا اعتنى بمعرفة الغايات التي من أجلها شرعت الأحكام، والمعاني والحكم التي راعاها الشارع في التشريع، فبذلك يكمل فهم المتفقه والفقيه للشريعة. وهذا الذي أشار إليه بقوله في البيتين بعد هذا وإنما يدريه، أي يدري علم الفقه الدراية التامة ذو رعاية من كان مراعيا لغاية التشريع في السعاية للغايات التي من أجلها شرعت الأحكام، حال كونه مستظهرا مقاصد الشريعة فيتعرف منها على محاسن الشريعة وكمالها ويستنبط عللها وحكمها كما قال، ومدركا للحكمة المنيعة أي القوية. ثم قال فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة، وفي وصف المنظومة بالعزة واللطافة والوجازة ترغيب في العناية بها والانتفاع بما فيها، ثم ذكر اسمها فقال: سميتها تبصيرة للقاصدي كاشفة ما عالم المقاصد. وزن تفعيلة يأتي في اللغة لما يؤدي إلى الشيء، إن هذه تذكرة تؤدي إلى التذكر، تبصيرة وذكرى تؤدي إلى التبصر. فنذكر في هذه المنظومة من معالم مقاصد الشريعة يؤدي بقاصدها إلى أن يكون من أهل بصيرة في الدين بتعرفه على محاسن الشريعة وكمالها والغايات التي رعاها الشارع في التشريع لتحقيق مصالح العباد، فهي تبصيرة للقاصد. ثم ذكر ثلاث فوائد يجتنيها دارس هذا العلم فقال: تفيدنا كمال ذي الشريعة. الفائدة الأولى التعرف على كمال هذه الشريعة وحسنها، وأنها مبنية على أتم الوجوه وأكملها، وهذا من أثره أنه يفتح آفاقا جديدة في الدعوة إلى الله تعالى. فإذا عرضت مقاصد الشريعة وما اشتملت عليه من حكم باهرة ومصالح ظاهرة بدت محاسن الإسلام ومزاياه، وكان ذلك سببا في الهداية إليه. قال: موصلة للرتب الرفيعة. الفائدة الثانية أنه يوصل إلى الرتب الرفيعة من العلم بالأحكام الشرعية وفهمها والتصور الكامل للشريعة وحكمها، وعلى ذلك الوصول إلى درجة الاجتهاد. وقد سبق أن الإمام الشاطبي رحمه الله نص على أنه لا تحصل درجة الاجتهاد إلا لمن يتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والآخر التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. فجعل فهم مقاصد الشريعة شرطا في الاجتهاد. قال: بها تمام آلة الفقيه في الدرك للأحكام والتفقيه. الفائدة الثالثة أنه بمعرفة مقاصد الشريعة يكون تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام وبيانها للخلق، فيستعين بمعرفته لمقاصد الشريعة في الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية والترجيح بين الأقوال وفي بيان ذلك للخلق. نعم. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: وحدها قواعد كلية منازل الحكم بها مرعية، بالجلب للخيرات والمصالح والدرء للشرور والقبائح، ويمتنع أن يرفع الكلية تخلف إن جاء في الجزئية. نعم. المقاصد جمع مقصد، والمقصد تدور معانيه في اللغة حول معنى إرادة الشيء والعزم عليه، وأما في الاصطلاح فهي قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية. هي قواعد كلية أي شاملة لجزئياتها، تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية. وتوضيح ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل لغايات ومعاني وحكم عظيمة، هذه الغايات التي من أجلها شرعت الشرائع هي مقاصد الشريعة. وهذا المعنى هو الذي عقده الناظم وفقه الله في قوله: وحدها قواعد كلية أي شاملة لجزئياتها منازل الحكم بها مرئية، أي ترعى بها مقاصد الحكم الشرعي ومنازله. ومقاصد الشريعة ترجع إلى أمرين هما جلب المصالح ودرء المفاسد. لذا قال: بالجلب للخيرات والمصالح والدرء للشرور والقبائح. فجلب المصالح ودرء المفاسد هو أعم مقصد من مقاصد الشريعة، فكل مقاصد الشريعة مندرجة تحته، فهو الأصل العظيم والقاعدة العامة التي يدخل فيها الدين كله. فالدين كله مبني على تحصيل المصالح وعلى درء المفاسد، كما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في منظومته في القواعد: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف، ومن مصلحة معتبرة شرعا إلا وقد جاءت الشريعة بتحصيلها وتكميلها، وما من مفسدة إلا وقد جاءت الشريعة بدفعها وتقليلها. ولو ذهبت تتأمل محاسن الشريعة وحكمها الباهرة في أوامرها ونواهيها أدركت أنه لا تنال العبارة كمالها ولا يحيط الوصف بحسنها، ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أعقل رجل واحد منهم فوقها. وحسب العقول الكاملة أن أدركت شيئا من محاسن الشريعة ومزاياها، فما أنعم الله على عباده نعمة أجل من أن هداهم إلى هذه الشريعة وجعلهم من أهلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، ثم قال: ويمتنع أن يرفع الكلية تخلف إن جاء في الجزئية. يقول: إنه لا يقدح في كلية القواعد تخلف بعض الجزئيات، فإذا تخلفت بعض الجزئيات فإن ذلك لا يرفع كلية هذه القواعد، فإن شأن القواعد الكلية أن تتخلف منها بعض الجزئيات لاعتبارات خاصة، فالغالب الأكثر ينزل مزية المضطرد. مثال ذلك عدم الانزجار عن المعصية بالحد، هذا لا يلغي الحد، فإن الحد يبقى ثابتا، ولا يقدح في ذلك عدم حصول الانزجار في حق بعض من ارتكب الحد فتراه يعاوده ويرجع إليه ولا ينزجر. مثال آخر عدم المشقة في بعض الأسفار، هذا لا يرفع حكم القصر للصلاة والفطر للصائم. مثلا رجل غني بذل أسباب الرفاهية في سفره فلم يجد فيه مشقة، فلا يقدح في مشروعية القصر والفطر في السفر عدم وجود المشقة في حق هذا المترف. وإلى هذا أشار ابن عاصم رحمه الله تعالى في مرتقى الوصول بقوله: وليس رافعا لكلياتها من يكمل البيت تخلف لبعض جزئياتها. تخلف لبعض جزئياتها، نعم. أحسن الله عليكم. عليكم أحسن الله. قال اتقف الله: وكونها يدرى من التنزيل وسنة مع مسلك التعليل، ونحوها يدور بانتظام في روضة الأحكام للإسلام. أقسامها ثلاثة تبين، ضرورة وحاجة تحسين، دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الأنحاء. نعم، انتقل هنا إلى ذكر أدلة المقاصد فقال: وكونها، كونها مقاصد للشارع، يدرى من التنزيل أي من القرآن. فالأول من طرق معرفة مقاصد الشريعة النص من القرآن المثبت لمقصد من مقاصد الشريعة. مثاله قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما الذي تدل عليه هذه الآية في هذا الباب؟ رفع الحرج والمشقة عن المكلفين من مقاصد الشريعة. نعم، تدل على أن رفع الحرج من مقاصد الشريعة. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، ما الذي تدل عليه الآية؟ العدل من مقاصد الشريعة. أحسنت، أن العدل من مقاصد الشريعة. قال: وسنة، الثاني النص من السنة المثبت لمقصد من مقاصد الشريعة. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، على ما يدل الحديث في هذا الباب؟ نعم، أن ذلك مقاصد الشريعة، أن دفع الضرر ورفعه بمقاصد الشريعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، على ما يدل الحديث؟ أن حرمة دم المسلم ماله. نعم، أن ذلك من مقاصد الشريعة، دمه هذا يدل على أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، وماله هذا يدل على أن حفظ المال من مقاصد الشريعة، وعرضه هذا يدل على أن حفظ العرض من مقاصد الشريعة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا يدل على أن حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض من مقاصد الشريعة. هذا قوله: وكونها يدرى من التنزيل أي القرآن وسنة. ويتبع الكتاب والسنة الإجماع، يتبع الكتاب والسنة الإجماع، لأنه لا بد له من مستند من الكتاب والسنة. والمراد بالإجماع في أدلة المقاصد اتفاق مجتهد الأمة على أن هذا المعنى مقصد من مقاصد الشريعة. فالضروريات الخمس مثلا، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وسيأتي رسالته إلى هذا إن شاء الله، ثبتت بإجماع الأمة، بل قال بعض الأصوليين إن هذا مما اتفقت عليه جميع الشرائع، يعني ليس هذا إجماع الأمة فقط بل هو إجماع الأمم. قال في المراقي بعد أن ذكر الضروريات: فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. فالإجماع دليل على أن حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال من مقاصد الشريعة. قال: ما مسلك التعليل؟ الثالث مما في النظم من أدلة المقاصد مسالك العلة، والمراد بها الطرق التي تعرف بها العلة كالنص والإيماء والإجماع والسبر والتقسيم والمناسبة وغيرها من مسالك العلة التي فصلها الأصوليون في فصل مسالك العلة من باب القياس. فإذا تعينت علة الأمر أو النهي علمنا أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلة. مثلا إذا رأينا الشارع ينهى عن الخمر ويعاقب شاربها، وأن العلة في ذلك هي الإسكار وتغطية العقل، فهمنا أن من مقاصد الشريعة حفظ العقل. ثم قال وفقه الله: ولحظها أي ملاحظة مقاصد الشرع يدور بانتظامي في روضة الأحكام للإسلام، يعني أن مقاصد الشرع ملاحظة في جميع الأحكام الشرعية، فما من حكم شرعي إلا ولتشريعه مقصد. فالمقاصد ملاحظة في جميع الأحكام لكن قد نعلمها وقد تخفى علينا. ثم ذكر أن مقاصد الشريعة ثلاثة أقسام، قال: أقسامها ثلاثة تبين ضرورة وحاجة تحسين. القسم الأول: المقاصد الضرورية. المقاصد الضرورية وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث لا يستغني عنها أحد، والإخلال بها يؤدي إلى الضرر، وهي الضرورات الخمس التي سيأتي الكلام عنها قريبا إن شاء الله. الثاني: المقاصد الحاجية وهي التي تدعو إليها الحاجة، فهي مفتقر إليها من حيث التوسيعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، وإن كانت لا تصل إلى رتبة الضروريات إلا أن فواتها يوقع في الحرج والعنة والمشقة غير المعتادة، وذلك كالرخص للمريض والمسافر وكثير من صور البيع والإجارة وعقود المعاملات في مراعاتها التوسيعة على الناس في عباداتهم ومعاملاتهم. الثالث: المقاصد التحسينية وهي الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ففواتها يؤدي إلى عدم حصول أكمل المناهج وأفضل الأحوال، وذلك كأخذ الزينة وأداب الطعام والشراب واللباس. ثم قال: دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الأنحاء. الاستقراء في اللغة التتبع، تقول استقرأت الأشياء إذا تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها، وهو في الاصطلاح تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي. يقول: الدليل على ملاحظة المقاصد في تشريع الأحكام هو الاستقراء. دليلها ينال باستقراء، الدليل على ملاحظة المقاصد في تشريع الأحكام هو الاستقراء، فمن تتبع مفردات الأحكام جزم بأن الشريعة مبنية على غايات وحكم عظيمة قد راعاها الشارع في التشريع، وأنها جاءت لتحقيق مصالح العباد. هذا قوله: دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الأنحاء عظيمة في جميع أبوابها. وكما أن الاستقراء دليل على أن الشريعة مبنية على غايات وحكم عظيمة، فكذلك الاستقراء طريق من الطرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة. فإذا تتبعنا أحكام الشريعة وعللها ووقفنا على علل كثيرة متماثلة في كونها ضابطا لحكمة واحدة، أمكننا أن نجزم بأنها مقصود للشارع. وبالمثال يتضح المقال. مثلا نظرنا في أحكام الشريعة فوجدنا أنه شرع القصر والفطر عند مشقة السفر، وشرع القعود في صلاة الفريضة عند مشقة القيام، وأكل الميتة عند مشقة خوف الهلاك، والتيمم عند المشقة لعدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، والعفو في الصيام عما يشق الاحتراز منه من غبار الطريق ونحوه، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل في جزئيات كثيرة. والمعنى الذي من أجله شرع ذلك كله هو رفع الحرج عن المكلفين. فتحصل لنا من استقراء هذه الفروع أن من مقاصد الشريعة رفع الحرج. مثال آخر، النهي عن أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، وكذلك النهي عن أن يسوم على سومه. علته ما فيه من إيقاء الوحشة بين المسلمين وذهاب الألفة والأخوة بينهم، وكذلك النهي عن أن يتناجى اثنان دون الثالث، علته أنه يجلب الوحشة والحزن للثالث في جزئيات كثيرة. يحصل من مجموعها معرفة أن من مقاصد الشريعة دوام الألفة بين المسلمين ونفي أسباب الوحشة والعداوة بينهم. مثال آخر، إذا نظرت إلى أدلة الشريعة في باب العلاقة بين الجنسين وجدت أن الشريعة حرمت الخلوة، وحرمت التبرج وإظهار الزينة، وحرمت خضوع المرأة بصوتها حتى لا يطمع من في قلبه مرض، وأمرت المرأة بالقرار في بيتها، وأمرت بالحجاب، وفضلت صلاة المرأة في بيتها، وجعلت الصف الأخير خير صفوف النساء لبعدها عن الرجال، في جزئيات كثيرة يفهم منها بجلاء ووضوح أن سد أبواب الفتنة بين الجنسين أمر مقصود شرعا. كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه باستقراء الشريعة في تصرفاتها. ومن تتبع جزئيات الشريعة أدرك على سبيل القطع أن الضروريات الخمسة والعدل ورفع الحرج ودفع الضار ورفعه أن ذلك كله مقصود للشارع. ولو فرض عدم وجود أدلة خاصة تثبت هذه المقاصد لكان استقراء الشريعة في تصرفاتها وحده كافيا في إثباتها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير شيخنا، حياكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.